جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. لماذا؟ أبا حاتم، أبا حاتم، أبا حاتم، لماذا نكره الموت؟ قال أبو حاتم بلسان الواثق اليقين، وقال بمنطق الحق المبين: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. ولذلك أتدري يا أخ الإسلام ماذا تقول الروح بعد موتك؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتنادي: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا. الروح، الروح بعدما تخلصت من المادة المظلمة المعتمة تنادي: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا. فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تتمتعون به، وأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. دنيا وأنت جثمان صامت، أين بصرك؟ أين يداك؟ أين رجلاك؟ أين سينتك؟ أين سلطانك؟ أين عظمتك يا ابن آدم؟ نبكي على الدنيا: وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى؟ فحواه لحد ضيق. خرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. خرص، خرص إذا نودوا كانوا وهم أحياء، إذا خطبوا أمام الشعوب خطبوا الساعات الطوال دون أن يذكروا الله مرة. نسوا الله، نسوا الله. كان أحدهم إذا خطب الساعات الطوال لا يجري اسم الله على لسانه مرة. أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ وما كبر القبة منكم ببعيد وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يا أبا حاتم، كيف حال قدوم الناس على ربهم؟ سؤال سليماني وإجابة حاتمية. كيف حال رجوع الناس إلى الله؟ قال أبو حاتم: يا سليمان، رجوع العبد الصالح إلى ربه كرجوع الطفل التائه إلى أحضان أمه. الله، رجوع العبد الصالح الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه، الى احضان امه. انا من انا؟ انا في الوجود وديعه. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فارحم بفضلك يا مهيمن زلتي.

لأن الزائد من هذه المواد يؤدي إلى مرض السكر، سكر في الدم، سكر في الدم. لماذا؟ لأن الزائد يستهلك هرمونات الأنسولين فيصاب صاحبه بالمرض. ألست معي في أن محمدا كان نقيب الأطباء؟ ألست معي في أن محمدا كان سيد الأطباء عندما قال: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطن. إن صحفيا مصريا من أولاد الزوات ذهب إلى ألمانيا الغربية سنة 1951 والتقى ببعض الألمان ودار بينهم حديث، فقال الصحفي المصري للألمان: إن الذي أخرنا هو الإسلام. وعجب الألمان لهذه الفرية، لهذه السقطة التي لا قيامة بعدها. وقال له الصحفي الألماني: ماذا تقول؟ قال ابن السوات: إن الذي أخر بلادنا هو الإسلام. قال الألماني: تعال معي لنزور إحدى مستشفيات بون. وذهبوا إلى أحد المستشفيات، وذهبوا إلى غرفة العمليات، فوجدوا مكتوبا على بابها: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل: محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري: أتعرف محمدا؟ أتسمع عن محمد؟ لا إله إلا الله. ظلموا شريعتك التي نلنا بها مجدا وقالوا إنها عرجاء. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. اتعرف محمدا؟ قال ابن السوات: انه نبينا. قال الألماني: يؤسفني ان يكون روح الاسلام عندنا وجسده في بلادكم. يا معاشر السادة، انه العجب، انه العجب، انه العجب لما قرأت هذا الاسبوع. اقتراح لعبقري من عباقرة مصر تحت عنوان مواطن من الدرجة الثانية، وجاء في جريدة الأستاذ المسيو جرجس موسى صبري أخنوط. كتبت جريدة جرجس يوم الأحد اقتراح لموظف في إدارة الامتحانات، قال فيه: من أنجب ولدا رابعا فيجب اعتباره من الدرجة الثانية. مواطن من الدرجة الثانية. ثانية: هذا الولد الرابع يحرم من مجانية التعليم ومن العلاج بالمجان. ثالثة: هذا الولد الرابع يحرم من جميع الخدمات بالمجان. والظاهر ان المستر موسى يقود اليوم حملة